ذلكم الله Yeah. الله الذي فذكر فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم وعزيتون ربهم ما 厉害，厉 害，厉害。 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون والزيتون والرمان مشتملا وغير متشابه وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بديع السماوات

صدق الله العظيم.